السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. أشهر تكولينت على الإطلاق، يعني باليه أنا كاتبه عندك في المكان. نمرة واحد أشهر تكولينت على الإطلاق، لكن أخباره إيه؟ لغاية دلوقتي نوت أبروفد باي إف دي إيه في أمريكا. لازم يعني ممكن يتفسر الكلام. لو تعرف فهمني يعني إيه الإف دي إيه؟ الكلام ده ما يسألش طبعا حمود الإنسبريشن مش عارف. نوت أبروفد لغاية دلوقتي في أمريكا إيه؟ للأسف هذا الدواء عندي بيشتغل على مين؟ بيشتغل عندي على البيتا 2 ريسبتورز، يقلل السايكليك ام، يقلل الكالسيوم عندي، فيقلل الكونتراكشن. ده الميكانيزم. مصيبته عندي ان لو اديته النهارده بيجيب لي التكفاك ده، انما بعد شويه علشان اخد عندي نفس التكفاك لازم اعلي الجرعه. تاكيفيلاكسيس، لازم اعلي الجرعه، لازم اعلي الجرعه، لازم اعلي الجرعه. لغايه امتى؟ لغايه اما يفقد السلكتيفيتي بتاعته. السلكتيفيتي مش هو شغال على البيتا 2، عارف لما بنعلي الجرعه بيبتدي يشتغل كمان على مين؟ على البيتا 1. المصايب جايه من هنا. انت بس لو رسبت وقفلت الرسمه معايا وعرفت عندي البيتا 1 ريسبتورز موجوده فين؟ اتس اوفر. من اشهر العيال ضربت اخماس اسداس. لو ليه يا جماعه؟ انا مش قسمتكم رسمه. لو انا مش عرفتكم كل التوكولينكس اللي موجوده في السوق ايه؟ انا يا جماعه مش قلت لكم انك تقسموها شورت تيرم ولونج تيرم. لو يا جماعه مش قلت لكم ان البيتا 2 اشهر دواء على الاطلاق قسمتكم رسمه ان السايد افكتس بتاعته لو اديته عندي بيضطر بيلوز السلكتيفيتي مع الوقت ويبتدي يشتغل كمان. هو ده التفسير ان بيعمل ايه على الهارت؟ اسكيميا، مالبيتيشن، اريزميا. عارف ان الجو ده ممكن يموت؟ يموت منين يا دكتور؟ من الاريزميا؟ من البالبيتيشن؟ لا، امال يموت لايه للاسف؟ اسكيميا. يعني ايه دخلت مايكاردر فانكشن من هذا الدواء الملعون؟ عرفت ليه لغايه دلوقتي ان في امريكا الاف دي ايه ما وافقتش عليه؟ يا دكتور من كتر ضربات القلب السريع السريع. هو الكورونا بلاد فلو بيجي امتى؟ في السيستول ولا في الدايستول؟ ستول. طب يبقى عندي عندك بالبيتيشن، مفيش عندك فرصه ان الدايستول الخراب بيبقى ايه؟ شورت. ده الكورونا بلاد فلو. اسكيميا، اسكيميا عنيفه. طب حد عارف بيعمل ايه في الليفر يا جماعه؟ بيزود عندي التكسير بتاع الجلايكوجين، بيعلي السكر في الدم، بيعمل جلايكوجينوليسيس عنيف. وانت محتاج تحفظ. هو انت يا ابني ما تعرفش اسم اسدك لو حط خطك ولا اتحطيت في سيتويشن انك لازم تجري ومحتاج محتاج طاقه، محتاج ايه؟ تعلي السكر في الدم. ازاي يا دكتور؟ تكسر السكر اللي مستخبى عندك جوه مين؟ جوه الليفر. طب السكر ان شاء الله اللي هيعلى في الدم ده انا هستفيد بيه ازاي؟ الله، فبرضه سبحان الله البيتا 1 بتيجي على البنكرياس وتعلي مين؟ الانسولين، علشان تاخد هذا السكر العالي وتدخله جوه الايه؟ جوه الخلايا. بس عايز اقول لك حاجه بقى، الانسولين لما بيعلى بياخد السكر بس ويدخله جوه الخلايا ولا بياخد معاه كمان ماده؟ بياخد معاه بوتاسيوم. الكلام ده انت عارفه. شكل العيانين دول بيحصل لهم ازاي؟ بيبوظوا يعني، بيبوظوا. بيحصل لهم بالبيتيشن واريزميا وايفن هارت فيلير، ايفن بالمونري ايديما، يا نهار اسود. اب تو اسكيميا ومايكاردر انفاركشن، والسكر بيعلى بدمهم وبيحصل عندهم هايبر جلايسيميا والانسولين. بس هي دي الريسبونس للستريس والفير. اي حد فير ده الريسبونس اوف ذا سيفير فير بيتا 1. هو ده تمام. سكر بيعلى والانسولين بيعلى فيدخل السكر جوه الخلايا. الاول ابقى هايبر جلايسيميك، بعد شويه هايبر جلايسيميك، وشويه ابقى هايبو كلامك. الله، يبقى الدواء ده اكيد اكيد ممنوع يتاخد على العيانين الايه؟ الدايابيتكس، والعيانين الايه؟ كاردياك، والعيانين الايه؟ هايبرتنسيف، والعيانين الايه؟ توكسيك. يعني سلوش. يعني انت لو بصيت على على الموت على ايه اللي بيحصل عندي وغصب عنك بتوصل للبيرفكت ده، ما انت علشان تقلل اليوترين كونتراكشن تعالى الجرعه، وغصب عنك مين اللي بيشتغل؟ البيتا 1 وشاف دكتور شايف كتبت سبب الوفاة. سبب الوفاة يا دكتور حاجتين، نمرة واحد مايكاردال انفاركشن، ونمرة اتنين ويلا الغرابة عندي سبب الوفاة بالمونري، نمرة اتنين بالمونري إديما. ليه بقى بالمونري إديما؟ سبحان الله بيبريستيتيت اب تو هارت فيلير. ويقول لك بالذات لو اديت دواء معاه اسمه ستيرويد. ليه؟ جابت موت اللي يقول ليه الكومبينه دي وحشه؟ لان انت بتدي دواء بوستف انيتروبيك اسمه انتفار، وكمان الستيرويد هو كمان بوستف انيتروبيك. انت بتلسوع عند القلب بطريقتين بطريقتين، فده يبريستيتيت. والكارثه ان انت مضطر في عينيه في الترم ليه بتدي مين؟ تدي دواء تدي عندي اليوتيبار وفي نفس الوقت بتدي مين؟ ستيرويد. فالكومبينا دي صعبه. طب قريت بقيه الكلام؟ قريت ليه؟ في كومبينا ثانيه ممكن تبريستيتيت بالمونر اديما لو اتاخد اليوتيبار ده مع كاردياك او مع هايبرتنسن او مع توين. طب ما هي سهله يا دكتور، لان لو اديت يوتيبار على واحده كاردياك هيجي لها مين؟ هارت فيلير، هي ناقصه. ولو اديت يوتيبار على واحده بري كلاسيا، البري كلاسيا الضغط عالي يا دكتور وعامل سترين وستريس جامد على الهارت، هيجي لها هارت فيلير جايه بالمونر اديما. اتس برضه فيزيولوجي. طب حد يقدر يفسر لي ليه اليوتيبار لو اتاخد على توينز بيعمل بالمونر اديما؟ يوتيبار مع توينز عشان الفوليوم، عشان الفوليوم. لان الست الحامل العاديه تخش 4200 سي سي تطلع من الناحيه الثانيه 6400 سي سي. الفوليوم عند البلازما فوليوم بيزيد 40-50%، انما التوائم البلازما فوليوم بيزيد ايه؟ اكتر من كده بكتير. تدي دواء يا دكتور عندي يعمل ستيميليشن للهارت اب تو هارت فيلير مع البلازما فوليوم العالي قوي بتاع توينز دي، سهل قوي يجي لك مين؟ بجد هارت فيلير وتخش في عندي البالمونري اديما. الكلام ده مش مهم، المهم بس حاجه واحده بس، انك تبص على الشمال وكاتب لك سم امبورتنت نوتس مهمه قوي. قال ايه هي تاني امبورتنت نوت كاتبها لك؟ ان ستيل اليوتيبار رغم شهرته الفظيعه ورغم ان هو فيري فيري وايد يوز، كل العالم بيستخدمه، انما لغايه دلوقتي نوت ستيل افورد باي قد ايه؟ لانه ايه؟ سم قاتل. مش على الام وبس، زي ما تشوف دلوقتي على الام والجنين. مش كده وبس، يا جماعه اقرا اللي بعديه، يقول لك يا دكتور في كومبينات بايخه. يعني ايه كومبينات بايخه؟ ممنوع اعطاء، اكتب جنبها شكوى بقى، شفوي. الكومبينات البايخه اللي مكتوبه على الصفحه الشمال، يلا خليك للشفوي. الشمال، الصفحه الشمال، الصفحه الشمال. تمام؟ ممنوع اعطاء اليوتيوبار مع الاسترويد، ليه؟ ريستيتيت بالمونري اديما. وليه مليون ميكانيزم، بس خدها بمنتهى البساطه بص في انتروبيك ما تعقدش نفسك، فبيقدروا يشرحوا مليون ميكانيزم في ورق وفي دروس كده كبر دماغك. طب خش عندي على الكومبينا اللي بعديها، ممنوع اليوتيبار مع الهارت ديزيز ومع التوينز، برضه هيبريسبيتيت الايه؟ بالمونري اديما. طب ليه ممنوع المغنيزيوم سلفيت مع الرينال ديزيز؟ الشباب اللي اخذوا بريكلابسيا. اشمعنى المغنيزيوم، برافو عليك، اشمعنى ممنوع المغنيزيوم سلفيت في اللي عندها مشكله في الكلى؟ ذا اونلي واي اوف اكسكريشن اوف مغنيزيوم سلفيت از ثرو مين؟ ثرو ذا كيدني، يورين. يورين السيفتي مارجن بتاعه، برافو عليك زي ما بتقولي، نارو ثيرابيوتيك مارجن، هو ما بيتصرفش الا من الكلى. مشكله المغنيزيوم سلفيت ممنوع ان هو ايه؟ طب خدت بالك من حاجه؟ انت رسمت الرسمه دي وشاور كده بقى كمان. شاور ايه يا دكتور؟ ان هذا اليوتيبار البشع للاسف بيأثر على الام البيتا 1 بتاعتها ويأثر كمان على مين؟ على البيبي. نفس صوره الام هتنتقل للبيبي. اقرا كده، اقرا كده انت. اقرا كده بقيه الصفحه النظري اللي عندك علشان نخلص الحته دي، فاضل 10 دقائق. شولدر ديستوشيا حبه رائعه ونتكل على الله. هما كده كده بيفصلوا النور علشان الكهرباء علشان التكييفات. في حد هيحضر حفظ الدرس اللي بعد كده؟ طب اسالوا الاول اذا كان السنتر ده يشتغل ولا لا عشان يصلحوا الكهرباء دلوقتي. تمام؟ فكمل كده. نفس المشاكل اللي على المذر ده ايه؟ بتنتقل عندي على مين؟ على الفيس. بالبيتيشن وارزما واسكيميا وهايبوجلايسيميا وهايبرجلايسيميا وهايبوكاليميا وشويه الكلام العاد كده. بس شاور لي فيهم على حاجه، نفسي اعرف مستوياته ايه بالظبط. ليه مكتوب لوس اوف بيت تو بيت فاريبيليتي؟ ليه؟ لا مش ستريس. لا دي سهله قوي، انتوا جيتوا لك المره الوحيده اللي ما عرفتش ترد. دي سهله بقى، اسماء يا اسماء، انتوا سوريين بحاجه، اسماء قولي حاجه. هي البيت دومين فاريابيلتي دي معناها ايه؟ معناها ان المخ بروبك معناها المخ عارف يدير صراع بين الايه والايه؟ سمبثاتك والباراسمبثاتك. انت دلوقتي بتدي دواء مين لمين؟ سمبثاتك. طب موضوع عبيط قوي. انت بتدي دواء مين لسمبثاتك؟ لا الباراسمبثات خالص، لا الموضوع البيت دومين ايه؟ فاريابيلتي مش محتاجه ايه؟ خلاص يعني انت فتحت قوي في البيوتي باور هتتكلم على اي حاجه ثانيه؟ لا. عشان البيوتي باور ده مهم جدا بالنسبه لنا جدا. وجرعتها يا دكتور لا بعينك برضو معلش انك تحفظ ان الامبول 5 مللي في 50 مللي جرام 5 مللي 50. طب احفظ يا دكتور تربنتلين تربنتلين سبكوتينيوس 5 مللي اشطب عليها اشطب بمنتهى الثقه. هو موجود في انجلترا التربنتلين ده مش موجود في مصر، ولو قلت الناس هتتريق عليه مش موجود في مصر. اشطب على التربنتلين 5 مللي جرام سبكوتينيوس. امال ايه اللي بيتاخد؟ امبول بيتاخد الامبول 5 مللي في كام مللي جرام؟ 50 مللي جرام. بيتاخد ازاي بقى عشان الكلام ده مهم؟ هو اليوتيوبر بس المهم، الباقي ده بص عليه واقراه انت مع نفسك. انا كده خلصت الحمد لله. بيتاخد ازاي؟ بيتاخد لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ شورت تيرم كام ساعة؟ وريت ادي المحلول اهو، وادي ايدك على بطن الست اهي، وادي في زرار هنا حاطط هنا امبول 5 مللي في 50 مللي جرام، وتبتدي تفتح الزرار هنا، يبتدي المحلول يمشي بدمها، يبتدي اليوتيرال كونتراكشن ايه؟ تقل. ما قلتش على الجرعة، ما قلتش على الجرعة، ما قلتش على الجرعة. والمصيبة ان انت لو سيطرت على الكونتراكشن شوية هتلاقي الكونتراكشن ابتدى تيجي تاني، واضطريت انك تعلي مين؟ الجرعة تاني. حاجة بيسموها ايه؟ تجربة لابس. تفضل تعلي تعلي تعلي جرعة لغاية ما اليوتيرال كونتراكشن ايه تماما؟ تقف تماما. حد يقول لي الطريقة دي بتاعت تعلية الجرعة اسمها ايه الطريقة دي؟ تايتريشن. انتوا مخضوضين كده ليه؟ استنى عملها لك. تايتريشن ميثود باي انترافينس ايه؟ انفيوجن دريب تايتريشن تايتريشن. وللاسف عندي يا محمد مش هتلاقي اليوتيرال كونتراكشن الا لما توصل جرعه قويه جدا من السميه. عارفين؟ تفضل تعلي تعلي تعلي اب تو ان بلس العيان يبقى حد قال لكم الراوند؟ 120 اب تو ان بلس يعني قبل ما تموت قبل ما توصل هارت فيلير. تخيل تفضل تعلي تعلي. اكتب كده لو سمحت على جنب الجرعه دي عشان الكلام ده مهم ربنا يبارك لك. اكتب ازاي؟ given by titration method given by titration method بالقوسين اي بي دريب بالقوسين اي بي دريب till you try contraction stops till you try contraction stops apart from side effects. يعني بعيد apart from side effects. تفضل تعلي تعلي تعلي تعلي الجرعه لغايه ايه؟ لغايه ما توصل عندي لانك توقف till you try contraction stops. بس المهم ما تجيبليش ايه؟ ما تجيبليش عندي سايد ايه؟ ما تجيبليش سايد افكتس. واكتب عندك بين قوسين ان السايد افكتس دي ايه يا دكتور؟ سايد افكتس بلس 120. لغايه من بلس 120. ده بالعكس يا عمرو، ده في ناس بيقول لك اللي بتاخد يوتيوبار لو البلس ما وصلش ل 120 يبقى اليوتيوبار ده مش شغال. يبقى اليوتيوبار ده ماله؟ مش شغال. فتفضل عندي تدي لغايه اب تو 120 مسموح لك عمورك مش بشكل خالص. بس انا عايز اقول لك حاجه بقى عمورة علشان تبقى عارف عندي. الدواء الثاني اللي اسمه مغنيسيوم سلفيت، هل انا عمري العيال السنه قبل اللي فاتت راحوا كتبوه كده زي ما هو مجرد مغنيسيوم سلفيت؟ ما فتحوش فيه، ده مكتوب عليه تقريبا صفحه بالجريك لانس. لو انت كنت ده موضوع كبير، ده انا رموله كده بس انت لو فتحت فيه هتلاقيه شد قوي قوي قوي صفحه. طب حد على الاقل فاكر بيبقى اكسكريتد منين؟ إيه؟ طب حد عارف؟ لا لو حد قال النورمال ثيرابيوتيك ليفل كام بيبقى أربعة ل 7 مللي فوق. وكان يقول لك ولازم قبل ما تدي كل جرعة أشوف إيه؟ انعكاسات الركبة وكمية تدفق البول ومعدل التنفس. فيلم ما هتفتح فيه. طب استنى، حد ما يعرفش إن الأنتي بروستاجلاند الأشهر على الإطلاق اسمه لوبوس بروفينيت؟ طب حد ما يعرفش إن لو لوبوس البروفينيت ده اتاخد على المدى الطويل ممكن يعمل ايه في كميه الماء الحليب دي؟ قول لي يا ترى ليه؟ عشان هو اساسا بينزل الفيتال يورين بيشتغل على الكدني بيخلي الفيتال يورين يطلع وبيشتغل على حته ثانيه بيشتغل على الحته دي يخلي الدكتس ارتريوزس تفضل بيتنت لغايه يوم الولاده. يبقى لو اديت انتي بروستاجلاندين لفتره طويله حتى علم على الاثنين سايد افكتس بتوعه معلش هام جدا. نمره واحد يا دكتور عندي اوليجا هيدرونوس والنمره اثنين عندي لا قدر الله ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ بيحصل بريماتيور كلوجر اوف دكتس ارتريوزس. وده مرض بس هم عشان واخدين اطفال اورينتد بحكايه بيرسيستنت دكتس ارتريوز ده لان عندي بريماتيور كلوجر وهو مازال جوه بطن ايه؟ جوه بطن امها ام الولد. فتعرفين دايما بالمونر هايبرتنشن ده انا عندي كالس ده انا عندي كالس. طيب كالسيوم شانل بلوكر مش هتعرف تكتب عندي عليه كلمتين على فكره بقى اجمل دواء الابرات. حد يقول لي ليه؟ سبحان الله لانه بيجيب نفس التاثير بتاع اليوتيبار لكن من غير ايه البشع اللي فيه سايد افكتس بقى اللي فيه وعايز يقفل الشفوي. مين الفيرست شويس دراج الان من كل العك ده؟ كالسيوم شانل بلوكر. من كل العك ده الان مين الفيرست شويس؟ ابيلات. سبحان الله بيجيب نفس التاثير يا دكتور لكن ايه؟ لكن عندي وداوت كل السايد افكتس بتاعت اليوتيبار البشع اللي عمال احكيها لك ده. علشان كده معلش يا جماعه عشان كده جرعته مهمه ربنا يبارك لك واخرب جرعه هتسمعها في حياتك. شو الكبسوله بتاع 10 مللي ولا 20 مللي؟ لو تدي كبسوله كل 20 دقيقه كل 20 دقيقه كل 20 دقيقه لغايه ما الكونتراكشن تقف وبعدين كل 6 ساعات هتعرف الاسلوب ده في عطيان الدواء اسمه ايه؟ لودنج ومانتنس. اربع جرعات كل 20 دقيقه كل 20 دقيقه كل 20 دقيقه وبعد كده مانتنس بقى 3 4 مرات في اليوم الكلام العادي اللي انت ايه؟ اللي انت عارفه. بس بجد بجد بجد اللي يجاوب عندي ماكروسوميا من غير ما يجاوب عندي شولدر ديستوشيا يبقى وداني في داهيه. ايه ده كده خلاص؟ يلا ال 10 دقايق دي يلا ال 10 دقايق عشان درس ممتع. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.